الوجه الثاني يبدأ حالا. وهنا نسأل: لماذا لا يتدخل القدر مع الناس مثلا في أنه يأتي أول الشهر ويمتنع أحد عن صرف راتبه؟ من الذي امتنع أول الشهر أن يذهب ليصرف راتبه؟ لا يوجد أحد إلا أن يأتي للشخص ظرف قاهر. لماذا لم يتدخل القدر هنا؟ طيب، لنتصور أن رئيس الدولة يقول: أنا مسافر الساعة 4 صباح، وأريد الوزراء وكذا وكذا أن يكونوا في توديعي. من الذي يتأخر؟ لا أحد. لماذا لم يتأخروا؟ لكن إذا قيل إن الفجر يؤذن الله أكبر، وقيل لك تعال إلى الصلاة، لماذا تدخل القدر في هذه؟ لماذا تدخل القدر هنا ولم يتدخل القدر هناك؟ أروني واحدا من الذين امتحنوا في الثانوية العامة والذين يبلغ عددهم كذا 1000 تأخر عن بدء الحصة الأولى من الامتحان مهما كانت مسافته في المواصلات بعيدة. فلماذا؟ لماذا رتب أموره هكذا؟ ولماذا رتبت له بحيث وقع على ما يختار؟ لكن إذا قيل له صلي أو اعمل خيرا ما، يأتي ويقول لك: القدر تدخل. لماذا لم يتدخل القدر إلا في الأمور المطلوبة تكليفيا، وفي أمور دنياه ترتب تلك الأمور؟ فإن لم يقع عليها فإنه يقع قريبا منها. هذا سؤال أثاره المسرفون على أنفسهم، مسير أم مخير؟ والدليل على ذلك أن المسألة ليس فيها تناقض عقلي، لأنه لو كان هناك تناقض عقلي لكانوا سيقولون: إذا كان الله كتب على الإنسان المعصية فلماذا يعذبه؟ ولنا هنا أن نقول إنه يأتي الشق الثاني، وإذا كان كتب عليه الطاعة فلماذا يثيبه؟ لم نسمع السؤال الثاني أبدا. كل سؤال يرد يقال فيه: إذا كان الله قد كتب علي المعصية لماذا يعذبني؟ ولم نسأل أبدا: وإذا كان كتب عليه الطاعة فلماذا يثيبه؟ لماذا؟ لأن المسألة الأولى جاءت له بظلم كما يرى، والثانية جاءت له بيسر، فهل يريد أن يوجد لنفسه منفذا ليخلص منه من ذلك الغرم؟ ولذلك نأتي ونقول إن الحق سبحانه وتعالى ما دام قد خلق له عقلا وجعل العقل هو مطية التكليف، بحيث إذا لم يكن عاقلا لا يكلف، وإذا أكره يسقط عنه التكليف، وإذا لم يكن عقله ناضجا أيضا فمعنى ذلك أن الاختيار الموجود فيه مشروط في إقباله على العمل، والاختيار لا يكون إلا مع قدرته على هذا العمل وقدرته على العمل الآخر. هناك تلفزيون مثلا صالح بأن تجعل مؤشره على إحدى القنوات بها حديث ديني،